إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولن أطيل في المقدمات والتعريف، لا يخفى على شريف علمكم ما منزلة شيخ الإسلام وما خلفه من ثروات علمية ثرة عظيمة مباركة في شتى المجالات وفي شتى الأبواب. ولكن نبدأ مباشرة حفاظا على الوقت، ويشرفنا أن يكون قارئنا أخي الشيخ إبراهيم الطاهر وفقه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. قال الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد العابد الورع شيخ الإسلام وقدوة الأنام ومن عمت بركته أهل العراقين والشام، تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ شهاب الدين عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، أعاد الله من بركته على الطالبين وأعلى درجته في عليين. نعم. الحمد لله. قبل أن نبدأ في المقدمة، ننبه على مسألة: أعاد الله من بركته على إيش؟ على الطالبين. ها؟ على الطالبين. على الطالبين. هذا الكلام الذي ذكره المقدم، يعني إن كان يقصد ما بالبركة ما خلفه من ثروات علمية ففيها الخير والبركة الكثيرة، فهذا حق، ولعله يقصد ذلك إن شاء الله تعالى. أما إن قصد البركة الجسدية أو الحسية فإن ذلك ممنوع، ولم يثبت أن أحدا تبرك إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم إبان حياته به وبجميع آثاره عليه الصلاة والسلام، بشعره، بفضل وضوئه، بنخامته، بكثير من أموره صلوات الله وسلامه عليه، بسؤره ونحو ذلك. وأما الدعاوى التي يدعيها الآن الناس أن شعره أو شعيرات من شعره موجودة في مكان فلاني، كل يدعيها في الهند والروس وفي كل مكان، وكل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، لا شك لو ثبت يقينا نتبرك بشعره أو بآثاره صلوات الله وسلامه عليه، لكن يبدو أن هذه الدعاوى كلها لا تصح. الخلاصة التعليق على كلمة المقدم وفقه الله تعالى، لعله يقصد بركة العلم والمعرفة التي خلفها، فهذا حق. أما التبرك بالجسد والآثار ونحو ذلك فهذا ممنوع، وهو باب خطير، بدعة من البدع، وقد يجر إلى ماذا؟ إلى الشرك. تفضل. قال رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وتسليما مزيدا. هذه المقدمة لا تحتاج إلى تعليق، هي شارحة نفسها من التعلق بالشهادتين، بالحمد لله بالحمدلة والشهادتين، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، فهذا أمر واضح لا نقف عنده طويلا. نعم. قال رحمه الله: اعتقاد الفرقة الناجية. لا، في سقط هنا، فيه سقط في النسخة اللي عندك هذه. من يعرف السخط ما هو؟ في الحاشية شيخ. لا لا ما أدري عن الحاشية، ما أدري ما قرأت الحاشية. قال رحمه الله: أما بعد فهذا اعتقاد. أضيفوها النسخة الأصلية هكذا موجودة. أما بعد فإيش؟ فهذا اعتقاد الفرقة. اقرأه هكذا بعد التصحيح. قال رحمه الله: أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. نعم. والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. نعم. أما بعد، مهما يكن من شيء بعد، هذا هو معناها، وهي كلمة في اللغة العربية يؤتى بها للفصل أو للدخول في الكلام بعد المقدمات. أما بعد أي مهما يكن من شيء بعد. فهذا يعني الذي سيسطره في هذه الرسالة المباركة اعتقاد من؟ الفرقة الناجية. هذا يستند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها واحد كلها في النار إلا واحدة. من هي الفرقة الناجية؟ الطائفة المنصورة، وهي الجماعة. الرواية الأصح وهي الجماعة من حديث معاوية رضي الله عنه، معاوية بن سفيان رضي الله عنهما. المنصورة هذه كلها من أسماء الفرقة الناجية، تسمى الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث والجماعة وأهل السنة والجماعة وأهل السنة. هذه أسماء تعني مسمى واحدا، هم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما دلت على ذلك الرواية الأخرى بهذا الحديث المبارك، وليست أسماء لفرق أو طوائف متفرقة. هي كما تقول فلان الكاتب، الشاعر، الخطيب، الفقيه إلى آخره، وأنت تعني شخصا واحدا. فنقول هذه الطائفة الناجية المنصورة، الفرقة الناجية المنصورة، أهل الحديث، أهل السنة، أهل السنة والجماعة، أتباع السلف، السلفيون، هذه كلها تعني مسمى واحدا. هذه تعني مسمى واحدا، وهم من كان كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فتنبهوا لهذا. وهي ما هي هذه العقيدة؟ ما هو هذا الاعتقاد؟ أجمله في أركان الإيمان الستة التي ثبتت من حديث عمر بن الخطاب في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال في أحد سؤالاته: أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقد عبر المصنف هنا بالبعث بعد الموت بدلا من اليوم، بالإيمان باليوم الآخر الذي جاء في حديث عمر. وذلك يدل على المصنف يحاول أن يكون يعني كلامه منطلقا من منطوق الأحاديث النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فكلمة اليوم الآخر أعم، لأنه تشمل ما بعد الموت إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وإلى أن يدخل أهل النار النار. لكنه عبر هنا بما جاء في صحيح مسلم وهو حيث قال وتؤمن بالبعث إيش؟ بعد الموت، وبالبعث بعد الموت. والرواية الأخرى واليوم الآخر، وهي مصداق قول الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقول ولا نفرق بين أحد من رسله، وقوله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فإن قال قائل: لما لم تذكر الآيات الإيمان بالقدر؟ حد عنده إجابة سريعة؟ ها؟ كيف مضمونه؟ لا ها؟ إذن هو متعلق بتوحيد الربوبية، متعلق بتوحيد الربوبية الإمام. ولذلك في القرآن ذكرت الأركان الخمسة ولم يذكر الإمام بالقدر إلا في السنة، لأن الإمام بالله يشمل توحيد، يشمل الإيمان بالقدر، إذ أنه جزء لا يتجزأ من توحيد ماذا؟ من توحيد الربوبية، جزء لا يتجزأ من توحيد الربوبية. وقد أجمل المصنف رحمه الله تعالى هذه الأركان ثم سيفصلها علما بأن النصيب الأكبر من الكلام في هذه الرسالة كان يتعلق بماذا؟ بالأسماء والصفات. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة، أي إثبات ما أثبت الله لنفسه في كتابه العزيز وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقبل أن ندخل نواصل بعد هذه الفقرة، لعلي أذكر قواعد مهمة تتعلق بهذا الباب، هي تلخيص لما سوف يقرأ بعد ذلك، تلخيص لما سوف يقرأ بعد ذلك. أرجو أن تدونوا هذه القواعد، هي كثيرة يمكن تصل إلى 20، ربما نذكر منها 10 أو 11 أو 12 قاعدة، وهي ما سيأتي تفصيل لها، ما سيذكره المصنف تفصيل لما سوف أجمله إن شاء الله في هذه المقدمة. القاعدة الأولى: أن نثبت لله ما أثبت لنفسه في كتابه العزيز وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن القاعدة الأولى الإثبات، القاعدة الأولى الإثبات، نثبت لله ما أثبت لنفسه في كتابه، وجاء التنصيص بأنه اسم أو صفة، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القاعدة الثانية: أن ننفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، نفيا يتضمن القاعدة الثالثة التي سنذكرها. إذن أن ننفي عن عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وكما قال تعالى وما مسنا من لغوب، وكما قال تعالى هل تعلم له سميا، وكما قال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكما قال تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إلى غير ذلك مما نفى الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، أنا أريد أن تستنبطوا لي القاعدة الثالثة وهي مستنبطة من هذه القاعدة. لا هو توقيف، نعم، ما في إلا التوقيف، لا هو. نعم كيف يا شيخ إبراهيم؟ حدد لي واحد. أحسنت، بس عاد ما نبي واحد الذي يجيب مرة أخرى. أن هذا النفي الوارد في الكتاب والسنة لا بد أن يتضمن إثبات كمال الضد، لا بد أن يتضمن ماذا؟ هذه قاعدة ثالثة. النفي الوارد في الكتاب والسنة لا بد أن يتضمن إثبات كمال الضد، فنفي السنة والنوم يستلزم القيومية والحياة الدائمة بلا ابتداء وبلا انتهاء، ونفي الولد والوالد يستلزم كمال غنى، ونفي الكفء يستلزم كمال غنى، ونفي اللغوب يستلزم كمال القدرة، كمال القدرة ونحو ذلك. إذن لابد أن يتضمن النفي الإيمان بثبوت كمال إيش؟ كمال ضده، كمال ضده. وبناء عليه قعد أهل السنة قاعدة، وهو أن الله عز وجل لا يوصف بماذا؟ من يكمل؟ النفي المحض. بالنفي المحض، أحسنت. لا يوصف بالنفي المحض، لأن هذا لا يتضمن إثباتا، فالنفي الذي لا يتضمن إثباتا لا يمكن أن يوصف الله به بحال من الأحوال. ولذلك ما أقبح قول القائلين من أهل الكلام من المعتزلة ومن تفرع عنه إن الله لا متصل ولا منفصل ولا موجود ولا معدوم ولا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف وليس في العلو وليس وليس وليس وليس، إذن النتيجة ماذا؟ العدم. ولذلك سمى سفيان رحمه الله المعطلة بأنهم يعبدون إيش؟ عدم، والمشبهة يعبدون ماذا؟ صنما، المشبهة يعبدون صنما. إذن الله تعالى لا يوصف بالنفي المحض. أنا أضرب لكم مثال فيما يتعلق بالبشر، مثلا عندما يقول الشاعر قبيلة لا يظلمون، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، أليس هذا مدح في الظاهر؟ ها؟ في الظاهر مدح، لكنه ذم بما يشبه المدح. لا يظلمون ولا يغدرون، لماذا؟ لضعفهم وعجزهم، كما قال ابن الأصبع العدواني: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان، إلى أن قال: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. جميل أنهم يبتعدون عن الشر، لكنه ماذا يقصد؟ أنهم جبناء، أنهم ضعفاء. أيضا خرج بذلك النفي الذي لا يفيد. لو قال قائل الذي لا يقبل النفي الذي لا يقبل، لو قال قائل الجدار لا يظلم، هذا النفي صحيح؟ هو غير قابل للظلم حتى ينفى عنه، غير قابل. هنا ولله المثل الأعلى، لابد أن يتضمن النفي كمال الضد، إثبات كمال الضد. القاعدة الرابعة، يعني إن اعتبرنا أن الله ينزلنا في البحر متفرعة عن الثالثة، نعم تكون الخامسة. القاعدة الخامسة نقول إن الله تبارك وتعالى ننفي عنه جميع صفات النقائص والعيوب بلا استثناء، مقابل أن نثبت له جميع صفات الكمال، فكل صفة كمال فالله تبارك وتعالى أولى بها، مقابل ذلك ننفي عنهم جميع صفات النقص والعيوب، ننفي عنه لأن له الكمال المطلق، له الكمال المطلق، فننفي عنه جميع صفات النقائص والعيوب. الأمر أو القاعدة السادسة، أنه يتوسع في باب الإخبار ما لا يتوسع في باب الصفات، أنه يتوسع في باب الأخبار أو الإخبار ما لا يتوسع في باب الصفات. الصفات توقيفية، لا يمكن أن نصف الله بصفة إلا إذا ثبت في الكتاب والسنة، لكن في الإخبار يتوسع، كما لو قلنا مثلا الله موجود، لكن أشك أنه موجود، وجود يخصه بلا ابتداء وبلا انتهاء، كما لو قلنا الله تبارك وتعالى استوى على العرش بذاته، بذاته تحصيل حاصل، صحيح أنها لم ترد في الكتاب ولا في السنة، لكن هو يعني ما نقول استوى استواء وهميا، إنما يجوز أن نقول استوى بماذا؟ بذاته، استوى بذاته. فهذه من باب الأخبار أو الإخبار، فالله تبارك وتعالى يتوسع، فالقاعدة هذه أنه يتوسع في باب الإخبار ما لا يتوسع في باب الصفات، لأن الصفات توقيفية. القاعدة السابعة، أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، لها علاقة بالصفات، فهي أعلام باعتبار دلالتها على ماذا؟ على ذات الله تعالى، وأوصاف باعتبار دلالتها على الصفات. أسماء الله أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، فالغفور والرحيم والشكور والحليم والحكيم والعزيز، هذه أعلام كلها دالة على ذات الرب سبحانه وتعالى، والاسم هو ما دل على مسمى، لكن لدلالتها على الصفات فهي أوصاف. فالحكيم دل على الحكمة، والعليم دل على العلم، والغفور دل على المغفرة، والعزيز دل على العزة، وهكذا في سائر الأسماء، لأن الأسماء تشتق منها صفات ولا يتوسع في العكس، يعني في الصفات ليس كل صفة يشتق منها اسم. وبناء عليه هناك قاعدة ثامنة، وهي: هل أسماء الله متغايرة هل هي متغايرة متباينة يعني أم متوافقة؟ متغايرة باعتبار ومتوافقة باعتبار آخر، فهي كما تقدم في القاعدة السابعة متغايرة باعتبار دلالة كل اسم على صفة ومعناه يختلف، فالغفور غير الرحيم، والرحيم غير الحكيم، والحكيم غير العزيز، ومتوافقة في اعتبار باعتبار ماذا؟ أنها كلها أسماء لله عز وجل تدل على مسمى واحد، تدل على مسمى واحد. القاعدة التاسعة أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى من ثلاثة وجوه: حسنها من جهة كونها تدل على أعلى صفات الكمال، تدل هذه الأسماء على أعلى صفات ماذا؟ الكمال. وثانيا: التي بلغت الذروة والقمة في الحسن، بلغت الذروة والقمة في الحسن. وثالثا: لما دلت عليه من معان عظيمة، وهي الصفات التي لها آثار عظيمة في الكون، لها آثار عظيمة في الكون، ولذلك جاء تسميتها بحسنى في أربع آيات من القرآن الكريم. ففي سورة الحشر قال الله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وفي سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وفي سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. التي بلغت الغاية والنهاية في الحسن والجمال والكمال. القاعدة العاشرة: ما سكت عنه الله. وقد يكون فيما يظهر صفة كمال بالنسبة للناس، هل نسكت عنه أم نثبته أم ننفيه؟ مثلا من المعلوم أن لله عينين تليقان بجلاله وعظمته، هذا واضح دل عليه القرآن والسنة. لله يدين دل عليه القرآن والسنة. لكن لو قالنا قائل: هل نثبت لله أذنا أو أذنين؟ ما الجواب؟ نقول لا، نقول نعم لا، لا نقول نعم ولا نقول لا، نقول لا نسكت عن الأمر الذي سكت عنه الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. ولا ينبغي الأسئلة المتكلفة، لا تجوز، يسكت عما سكت الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. البعض من الناس مغرم بطرح أسئلة متكلفة، لماذا كذا وكيف كذا ولماذا شرع الله كذا ولماذا قال الله كذا ولماذا فعل الله كذا. أكثر ما ضل الناس بسبب لما وإيش وكيف، أكثر ما ضل الناس بسبب لما وكيف. الذي يسأل عن هذه الأشياء يجيب بما أجاب به الإمام أبو حنيفة رحمه الله. تذكر قصة أن أبا حنيفة كان يعني متكئا ومتبذلا، لا يعني ما ليس متهندما في جلسته، فإذا برجل يدخل ينطبق عليه قول الشاعر: لا بأس بالقوم من طول ومن كبر، جسم البغال وإيش وأحلام العصافير. لما رآه أبو حنيفة كفكف رجليه ويعني جلس جلسة يعني معتدلة، فلما جلس هذا قال: أيها الشيخ، متى يفطر الصائم؟ قال: إذا غربت الشمس. قال: وإذا لم تغرب؟ قال: إذا لم تغرب يمد أبو حنيفة رجليه. فالأسئلة المتكلفة ما لا تجوز، سكت الله عن أشياء أسكت عنها أنت. طيب، عندنا سؤال في الحديث هذا مر عرضا: وسكت عن أشياء فلا تسأل عنها، هل يثبت لله صفة السكوت؟ نعم، للعلماء في هذا قولان، أشهرهما أنه ليست من الصفات، ليس من الصفات، وسكت عن أشياء فلا تنتهكوها، يعني لا يقال أن من صفاته السكوت، ما ورد بشكل صريح، ما ورد بشكل صريح واضح. فهذا عار كلمة وسكت عن أشياء، أي لم يبدي فيها حكما للناس. فأنا مع من يقول إنه لا نقول إن من نطلق أن من صفاته ماذا السكوت، وإنما يسكت عن هذا الأمر. القاعدة كما أخذنا، القاعدة 11 وربما نختم بها، هي التي ذكرها الشيخ بعد قليل وسنوضحها أكثر، وهو أن إثباتنا لهذه الصفات يلاحظ فيه أمور: عدم التكييف، عدم التعطيل، عدم التحريف، عدم التأويل، عدم التمثيل، عدم التوقف، عدم التفويض. كم أمر؟ مرة ثانية: إثباتنا للصفات يستلزم ما يلي: عدم التعطيل، عدم التأويل، عدم التحريف، عدم التكييف، عدم التمثيل، عدم التوقف، عدم التفويض. سبعة. سبعة وستة سبعة وسنتناول كل واحدة باختصار. اقرأ العبارة. قال رحمه الله: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. من غير تحريف ولا من غير تحريف ولا تعطيل. من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقد زدنا ماذا؟ ومن غير توقف ولا تفويض. التحريف هو التأويل، مرادف للتأويل، يعني صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ، وهذا باطل لأنهم صرفوه بدون قرينة تدل على صرفه، فحرفوا استوى بمعنى استولى، واليد بمعنى القدرة، والمجيء مجيء رحمته أو أمره أو ملائكته، وغير ذلك من التأويلات الفاسدة عندهم. ما الذي حملهم على ذلك؟ تصور ماذا؟ التشبيه. فلما تصوروا التشبيه قالوا: نحن لا نعرف إلا استواء المخلوق على كرسيه، ولا نعرف مجيء إلا مجيء الإنسان من مكان ما، ولا نعرف يدا إلا يد البعير أو يد الإنسان، ولا نعرف رجلا إلا رجل الإنسان، ولا نعرف قدما إلا قدم الإنسان والحيوان. إذن هم هنا ماذا فعلوا؟ شبهوا. أول ما وقعوا فيه التشبيه. طيب، فلجأوا إلى هذا التأويل أو التحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه. قالوا: استوى بمعنى استولى، وجاء وجاء أمره، وهكذا. التأويل هو نفسه هو التحريف. أيضا الإلحاد، فاتنا أن ننبه إلى أن من غير إلحاد أيضا، لكن بعد أن ننتهي من الأمور الأولى. التعطيل ذكرناه، التحريف ذكرناه، التأويل الذي هو التأويل. التعطيل، التعطيل النفي، بعضهم لجأ إلى النفي المطلق، فالمعتزلة نفوا جميع الصفات، والجهمية قبلهم نفوا جميع الأسماء والصفات، وبقية الطوائف أثبتت البعض ونفت البعض الآخر لأدلة واهية، ربما يأتي بعض تفاصيلها في المستقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. التكييف، كأن يقال كما تقول بعض الرافضة أن من المجسمة يقولون: له جسم طوله في عرضه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والتمثيل هو تشبيه الله بخلقه، والذي ورد النهي عن التمثيل: فلا تضرب لله الأمثال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. كل هذه تنفي التمثيل. وكلمة التشبيه ذكرها العلماء ولم يرد لها ذكر في القرآن، إنما الذي جاء في القرآن النهي عن ماذا؟ عن التمثيل. والتمثيل والتشبيه متقاربان، فالتمثيل اسم لما فيه صورة، تشبيه شيء بشيء من جميع الصور، والتشبيه تشبيه أمر بأمر في بعض الإيش؟ في بعض الصور، في بعض الصور. التوقف، شيخ ابن تيمية يقول: الواقفة شر من الجهمية. ما الفرق بين التوقف وبين التفويض؟ التوقف يقولون نحن لا نقول استوى ولا غير استوى، نقرأ الآية ونقف نقف، هل لها معنى؟ قل لا ندري. هل هي بمعنى استولى على وارتفع؟ قل لا لا ندري. استوى عن استولى؟ يقول لا لا ندري. وكأنها ألغاز وأحاجي لم يتعبدنا الله بفهمها. والقرآن كلام عربي مبين واضح أوضح من الشمس. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أفصح الألسن هو اللسان العربي، بلسان عربي مبين واضح أوضح من الشمس. وأنتم تقولون نتوقف؟ ما نعرف معنى استوى؟ ما نعرف معنى يد الله فوق أيديهم؟ ما نعرف بل يداه مبسوطتان؟ ما نعرف هذه الأشياء كلها؟ تعالى الله. هل الله تعبدنا بألغاز بكلام غير مفهوم؟ لا والله. إذن التوقف هو عين التعطيل، الواقفة هم عين المعطلة، عين المعطلة. طيب المفوضة، المفوضة يقولون نحن نقول لها معاني وإن ظاهرها غير مراد. انتبه إلى المزلق الخطير. يقولون ظاهر الأسماء والصفات غير ماذا؟ غير مراد، لكننا لا نعرف هذا الظاهر. نعتقد بأن ظاهر الصفات غير مراد، ليس هو ما يتبادر إلى الذهن من معانيها التي أقرها أهل السنة والجماعة. يعتقدون أنها مؤولة، لا يعتقدون معناها الحقيقي، يعتقدون أن ظاهرها غير مراد. طيب هذا المراد؟ قالوا لا لا نعرفه. وهذا خدعوا به الناس وأوهموا البعض بأنه عقيدة السلف، أن السلف مفوضة، ما كانوا يتكلمون في الصفات ولا يعتقدون معناها. لا إله إلا الله. أيضا هؤلاء المفوضة هم معطلة، معطلة، وهذا التفويض باطل. يعني لا يصح أبدا. أولا اعتقاد أن ظاهرها غير مراد باطل، بل ظاهرها اللائق بجلال الله ماذا؟ مراد. وثانيا السكوت عن هذا الظاهر المزعوم باطل أيضا، فهم لا في العير ولا في النفير. كمعيد القريتين، شخص سافر ليعيد عند أهله في القرية الفلانية فأدركه الطريق فلا عيد لا هنا ولا هنا. وكالغراب الذي أراد أن يقلد مشي الحمامة. تماما. إذن الخطير في الأمر أنهم نسبوا التفويض إلى من؟ إلى من؟ إلى السلف. ولذلك يقول قائلهم مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. تعالى الله. والحق أن مذهب السلف ماذا؟ أسلم وأعلم وأحكم. طيب لماذا قالوا مذهب السلف أسلم؟ لاعتقادهم أن مذهب السلف هو التفويض، قالوا هذا أسلم ما نتكلم. فكونهم يعتقدون أن مذهب السلف هو التفويض، هذا هو الذي جعلهم يقولوا مذهب السلف أعلم، مذهب السلف إيش؟ أسلم. وقولهم أن مذهب الخلف أعلم وأحكم دعواهم أن الخلف من المتكلمين هم الذين توصلوا إلى الحقيقة التي لم يتوصل إليها من؟ السلف كما قال شيخ ابن تيمية، فأخطأوا في تجهيل عقيدة السلف وفي تصويب عقيدة من؟ الخلف. جهلوا السلف بقولهم إن طريقتهم أسلم، يعني لا يعرفون معاني الصفات، وصوبوا طريقة الخلف بزعمهم أن طريقة الخلف أعلم وأحكم، لأنهم هم الذين توصلوا إلى المعاني التي أرادها الله تبارك وتعالى. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذه بعض القواعد، والحقيقة هنا قواعد أخرى لا نجد وقتا للإفاضة فيها، لكن إذا فهمتم هذه القواعد 11 يستسهل عليكم كثير، تسهل عليكم كثيرا من المسائل إن شاء الله. طبقوها على ما سوف يقرأ الآن، تفضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو الميزان، يؤمنون بأن بضبط إثبات ما أثبت الله له لنفسه وما نفى الله عن نفسه بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن القيم رحمه الله: هذه الآية هي القاعدة الكلية في باب الأسماء والصفات، لأن فيها ردا على كل من المعطلة والمشبهة. فقوله تعالى ليس كمثله شيء رد على من؟ على المشبهة والممثلة. وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على من؟ على المعطلة. وسيأتي الكلام على اسم الله السميع والبصير إن شاء الله. نعم، تفضل. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته. لا ينفون عن الله ما أثبت لنفسه، بل يثبتون لله ما أثبت لنفسه وهو السميع البصير. ولا إيش؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، لا يقول استوى بمعنى استولى، ولا جاء وجاء أمره، لأن هذا تحريف. ولا يلحدون في أسمائه، الإلحاد هو الميل بها عن معناها الحقيقي إلى معان أخرى، ويتمثل في أمور، منها إلحاد اليهود والنصارى في تسمية، في جعل لله ابنا، فقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ومن الإلحاد تسمية الفلاسفة لله بأنه علة العالم، بأنه علة العالم، أو أنه أصل الوجود. تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. ومن الإلحاد تسمية الأصنام اشتقاقا من أسمائه سبحانه وتعالى، حيث سموا العزة من العزيز، واللات من الإله، ومنات من ماذا؟ من المنان. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن الألحاد عقيدة الجهمية والمعتزلة ومن نهج نهجهم، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معاني أخرى، أو نفي أسماء الله وصفاته. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. قال رحمه الله: ولا يكيفون. ولا يكيفون، مر بنا التكييف هو أن يقال إن شكل صفاته كيف وكيف، وإن يده شكلها كذا وكذا، وطولها كذا وكذا، وإن وجهه كذا وكذا. نحن لا نقول ما في تكييف، هي لها كيف، ولكنه كيف إيش؟ لا نعلمه. كيف لا نعلمه، وهذا هو الذي طبقه الإمام مالك في قضية الاستواء ونطبقه على جميع الصفات. عندما جاءه أحد المبتدعة فقال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى فكيف استوى؟ فأطرق قليلا قليلا حتى علته الرحضاء يعني العرق، ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عن كيفية بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. فأخرجهم من مجلسه، يقال إنهم حملوه حملا ورموه خارج الحلقة. وهذه القاعدة تطبق في جميع الصفات، فنقول اليد معلومة بل هما يدان، والكيف مجهول، والإيمان باليد واجب، والسؤال عن ذا كيفيتها بدعة. المجيء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن كيفية ماذا بدعة. اليدان معلومتان والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يضع الجبار قدمه في النار، نقول القدم معلومة والكيف مجهول، الإيمان بذلك واجب، والسؤال عن كيفية بدعة. وطبق ذلك يا عبد الله في جميع صفات الرب سبحانه وتعالى. ولذلك تواتر عن السلف مالك والأوزاعي والزهري وغيرهم أنهم كانوا يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. نعم فضل. ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ نعم، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا لا سمي له حتى في أسمائه، ولا ند له ولا شريك له ولا مثيل له ولا عدل له سبحانه وتعالى، ولا كفء له ولم يكن له كفوا أحد، ولا ند له. أجعلتني لله فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله للرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، أجعلتني لله عدلا أو ندا، بل ما شاء الله وحده. ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، ولا يقاس بخلقه، لا قياس تمثيلي ولا شمولي. تمثيلي إلحاق فرع بأصل، الشمولي قواعد كلية تندرج تحتها أمور جزئية، قواعد شمولية، وكل ذلك ينزه الله عنه. نعم. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، هو سبحانه أعلم بنفسه وبأسمائه وصفاته وبغيره. وأصدق حديثا وأحسن حديثا من خلقه سبحانه. ثم رسله صادقون مصدقون، نعم، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. أي نصدق من؟ نصدق الرسل أم نصدق تلاميذ سقراط وبقراط وأفلاطون وأرسطاليس؟ أم نصدق جهم بن صفوان أم الجعد بن الدرهم أم واصل بن عطاء أم أبي الحسين البصري أم عمرو بن عبيد أم القاضي عبد الجبار أم أم أم أم نصدق من؟ أو الأصم أو ابن علية؟ نصدق الأنبياء ما دام الرسل هم الصادقون المصدوقون، نصدق هؤلاء الأنبياء في جميع الأمور، في الأسماء والصفات، في الدعوة إلى الله، في الدعوة أيضا نتبع الأنبياء، لا نتبع الغلاة الخوارج والتكفيريين، ولا نتبع الملاحدة العلمانيين، بل نأخذ بمنهج السلف. هناك كتاب جميل للشيخ ربيع قدم له شيخنا الشيخ صالح الفوزان فيما يتعلق بالدعوة، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيه ماذا؟ فيه الحكمة والعقل، فيه الحكمة والعقل، وقد قدم له الشيخ صالح الفوزان. نعم. قال رحمه الله: ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصف به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. نعم، ختم هذه المقدمة قبل أن يدخل في التفاصيل بآخر سورة الصافات، قال الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبح نفسه سبحانه وتعالى ثم سلم على المرسلين ثم ختم بالحمد لله رب العالمين لسلامة هؤلاء الرسل من كل ما قيل ومن كل ما أحدث. فالحق هو الذي كان عليه المرسلون فيما جاءوا به من عند الله، بما في ذلك ما يتعلق بالأسماء والصفات، خلافا لمن حرف وبدل وأول وعطل ومثل وكيف وفوض ووقف، لأن كل هؤلاء ضلوا عن سواء السبيل وبعدوا عن منهج الأنبياء والمرسلين. نعم. قال رحمه الله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. الآن أتى إلى بعض التفصيلات. جمع ما وصف به نفسه من النفي والإثبات، وكل ذلك مبني على قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. فلا عذول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لا يجوز العدول ولا الميل عما جاءت به الأنبياء والمرسلين من توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وفي أحكامه سبحانه وتعالى. نحن نصدق المرسلين ولا نصدق الضالين القائلين على الله بغير حق. وهو صراط الذين طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تبارك وتعالى أن هذا صراطي فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تهتدون، لعلكم تتقون. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى حيث خط خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال: هذا سبيل الله وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. نعم. قال رحمه الله: فصل في أدلة إثبات الصفات من كتاب الله عز وجل. الآن انتهى من هذه المقدمة وبدأ يذكر الأدلة على بعض الأسماء والصفات، وسنأخذها دليلا دليلا نعلق تعليقا خفيفا عليها. فصل في أدلة إثبات الصفات من كتاب الله عز وجل. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. هنا قال إنه يدخل في هذه الجملة جملة الأدلة في الأسماء والصفات كل ما سيأتي من الآيات ولا سيما سورة الإخلاص. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سميت الإخلاص لأنها مخلصة، ومخلصة هي مخلصة لله ومخلصة للدين والتوحيد لله وحده لا شريك له. قل هو الله أحد، أحد واحد في ذاته، واحد في ربوبيته، واحد لا شريك له، لا يعبد أحد سواه، واحد في ماذا؟ في أسمائه وصفاته. هذا كلمة أحد، هذا من الإثبات المجمل. لأن عندنا قاعدة أن القرآن والسنة في الغالب فيهما الإثبات المفصل والنفي الإيه؟ المجمل. وقد تخرج الأمور عن هذه القاعدة قليلا، فقد يوجد إثبات مجمل وقد يوجد نفي مفصل. الإثبات المجمل كما في قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، هذا إثبات، أحد في كل في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في عبادته، في ربوبيته، في أفعاله، في جميع أموره سبحانه وتعالى. هذا إثبات مجمل وهو قليل. الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في طلب قضاء حوائجها، أو هو السيد المطاع، أو هو الذي لا جوف له سبحانه وتعالى. ثم جاء بنفي مفصل على خلاف القاعدة: لم يلد ولم يولد. لماذا؟ لكمال غناه واستغنائه عمن سواه سبحانه وتعالى. ولم يكن له كفوا أحد، لا كفو ولا نظير ولا مثيل ولا ند ولا شبيه ولا شريك له سبحانه وتعالى. لذلك سميت سورة الإخلاص، وهي تعدل ثلث القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من منكم يستطيع أن يقرأ القرآن في ليلة؟ قال: ومن منا يستطيع ذلك يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. من حيث الأجر في التلاوة، ومن حيث أنها تشتمل على كامل عقيدة التوحيد، لأن القرآن كله ثلاثة أقسام: إما توحيد، وإما قصص، وإما أحكام وتشريعات. وقل هو الله أحد في التوحيد، هذا الذي جعلها تعدل ماذا؟ ثلث القرآن. فلا تزهد فيها يا عبد الله. ولذلك شرع لنا أن نقرأها في الصباح والمساء. جاء من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل. قال: ماذا أقول؟ قال له: قل. فسكت. ثم قال له: قل. فسكت. ثم قال له: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، يكفيك ذلك، أو فإن ذلك يكفيك. إذا قلتها في ليلة في الصباح والمساء يكفيك. كما أن من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كفتاه. وسيأتينا الكلام على آية الكرسي وغيرها. نعم. قال رحمه الله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، أي لا يكرثه ولا يثقله. هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: يا أبا المنذر، ما أعظم سورة في كتاب الله؟ قال: آية الكرسي. قال: ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك بهذا العلم. وهذه الآية اشتملت على عدة صفات وأسماء لله تبارك وتعالى، اشتملت على أربعة أسماء: الحي القيوم والعلي العظيم. والآن نقف عند كل جملة من هذه الآية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي الذي لا يموت بلا ابتداء وبلا انتهاء، الأول والآخر كما سيأتينا، الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء، هو الحي الذي لا يموت، حياته أبدية أزلية بلا ابتداء وبلا انتهاء. والقيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. ثم قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، نفى عنه السنة النوم الخفيف والنوم المعروف المستغرق، فالله منزه عن ذلك، لأن السنة والنوم أصلا هي صفة كمال بالنسبة للإنسان، لأنها ناتجة عن نقص فيكمل هذا النقص بهذا النوم، لكن لو وصف به الله عز وجل لكان صفة ماذا؟ صفة نقص. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك جاء في الحديث: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. له ما في السماوات وما في الأرض، له الملك، كل السماوات والأرض وما فيهن ملك له سبحانه وتعالى، لله ما في السماوات وما في الأرض، فالكل ملك لله عز وجل. الله مالك كل شيء، مالك يوم الدين، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشفاعة اشترط لها أمرين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، وبعض العلماء يزيد أمرا داخلا في هذا، وهو أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد، ممن مات على العقيدة الصحيحة، ولو أن عنده بعض المعاصي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، له صفة العلم كما سيأتينا تفصيله، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، وفوق كل ذي علم عليم، لا تخفى عليه خافية. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، مما يسرون ومما يعلنون، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، كما قال تبارك وتعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، لا يعلمون شيء إلا ما علمهم ربهم، كما قال تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وسع كرسيه السماوات والأرض، هناك السماوات السبع وفوق السماوات الماء وفوق الماء الكرسي وفوق الكرسي ماذا؟ العرش، وفوق العرش رب العالمين. الأبيات المنسوبة لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، بغض النظر عن صحة هذه القصة، شهدت لكن ما فيها حق، شهدت بأن وعد الله حق حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش من؟ رب العالمين. السماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم وضعت في ماذا؟ ها؟ في سبعة دراهم وضعت في ماذا؟ لا الأرض ثلاث غير كسبعة دراهم جمعت في كذا، لعل نذكره فيما بعد. وأما الكرسي ما السماوات والأرض، ما السماوات والأرض وما فيهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات، إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أحدث عن أحد حملة العرش من منكبه إلى قدميه في الأرض، في الأرض منكبه تحت العرش من حملات العرش وقدمه في الأرض السابعة وهم الأوعال، حملة العرش ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، والله ليس بحاجة إليه ولا إلى العرش، لكن كل هذا من دلائل قدرته سبحانه وتعالى. والكرسي هو موضع القدمين كما ثبت ذلك عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، موضع القدمين، قدمي الرحمن على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وهذا مما لا مجال للاجتهاد فيه، فلا يمكن أن يحدث به ابن عباس إلا عن توقيف، إلا عن توقيف، ولا يصح تأويله بالعلم ولا بالملك، ولا بغير ذلك مما أول به المؤولة، ولا بأنه العرش، فالعرش غير الكرسي، بل إن العرش فوق الكرسي والسماوات كالقبة عليهما. فعلينا أن نتنبه لهذا، وكله دال على عظمة الله سبحانه وتعالى. وهو العلي ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه. ومعنى قول لا يكرثه أي لا يعجزه، ومنه قول القائل هذه كارثة أي مثقلة. وهو العلي العظيم اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى. العلي دل على صفة العلو، والعظيم دل على صفة العظمة المتناهية، والعلو سيأتي له مزيد بيان إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل. قال رحمه الله: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هذا مما جاء في فضل آية الكرسي، كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما وجد الشيطان وهو يأخذ من تمر الصدقة، إلى أن قال له في نهاية الأمر قال: ألا أخبرك بأمر عظيم؟ إذا قلته يعني يحفظك به الله، اقرأ إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يضرك شيطان ولا يزال لك عليك من الله حافظ حتى تصبح. وجاء في فضل آية الكرسي أن من قالها دبر كل صلاة ليس بينه وبين الجنة إلا إيش؟ إلا أن يموت. إلا أن يموت. نعم. قال رحمه الله: وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، تقدم لنا أنها حياة بلا ابتداء وبلا انتهاء، وأردفها بصور بنفي الموت عنه بقوله لا يموت، وهي تتضمن كمال الحياة. كونه حي لا يموت، كونه حيا لا يموت، يتضمن ذلك كمال حياته سبحانه وتعالى بلا ابتداء وبلا انتهاء. نعم. وقوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية في الحديث الذي الدعاء الذي نقوله عند النوم، الذي جاء فيه لا قبل الحديث من أوله، فليقل اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أنت الأول، نعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته. أنت الأول، وهذا الشاهد، فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين وأغنني من الفقر. اقض عني الدين وأغنني من الفقر، هذا دعاء عظيم اقرأه عند النوم، لكن تجعل آخر ما تقول الدعاء الآخر: اللهم أسلمت نفسي إليك، وهذا تجعله آخر ما تقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنه إن مات ماذا؟ إن مت على الفطرة. فلنحفظ هذه الأدعية المباركة، والشاهد منها أنت الأول فليس قبلك شيء، إلى آخر الدعاء. طيب، عندنا عبارتان لاثنين من السلف إحداهما للإمام الطحاوي، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. العبارة الثانية لأبي زيد القيرواني، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. أيهما أقرب إلى الصواب؟ أبدا أبدا، قول الطحاوي في خطأ رحمه الله. الثاني هو الذي تمشى مع الآيات، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. هذا كلام من؟ ابن أبي زيد القيرواني، وهو الذي يعني يؤخذ من قوله هو الأول والآخر، وقول النبي أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. أما قول الطحاوي فكلمة قديم غير مسلمة، وإن كان قد قالها درج يعني من أجل إقناع الآخرين، لأنهم يذكرون أن اسم القديم هو أخص أسماء الله، وهذا غير صحيح، لكنه وضحه بقوله بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. هي صحيحة بمعنى الأول والآخر، لكن الأولى بالطحاوي رحمه الله أن يعبر بغير ذلك. نعم تفضل. وقوله وهو العليم الحكيم وهو العليم الخبير. وقوله هو العليم الحكيم وهو العليم الخبير، أسماء لله عز وجل. العليم الذي يعلم كل شيء كما تقدم لنا، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهي أبلغ من كلمة عالم، أبلغ من كلمة عالم. والحكيم يتضمن ثلاثة معاني: الحكيم أي ذو الحكمة الذي يضع الأشياء في مواضعها الصحيحة، والحكيم أي الحاكم الذي بيده الحكم وإليه يرجع كل شيء، والحكيم الذي المتقن للأشياء، أتقن كل شيء خلقه، يعني هو الذي يتقن الأشياء يحكمها ويتقنها. والخبير أدق من العليم، هو الذي يعلم دقائق الأمور، الذي يعلم دقائق الأمور. وهذه الأسماء تفيد الحكمة وتفيد العلم وتفيد علمه بخفايا الأمور ودقائقها. نعم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يعلم ما يلج في الأرض، يعني ما يدخل في الأرض حتى لو كانت ذرة أو حبة كما سيأتينا، أو حبة في ظلمات الأرض، يعلمها سبحانه وتعالى. وكذلك ما يخرج منها مهما كان حجمه، حتى ذرات الكون، حتى الذرة التي تسمى الآن بالذرة الإنشطارية التي هي أصغر مخلوق، والتي صنعوا منها القنابل النووية، هذا كله يعلمه الله. حتى لو كانت حبة في صخرة صماء في ظلمات الليل، يعلمها سبحانه وتعالى، يعلم دقائق الأمور، لا تخفى عليه خافية. نعم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه آية عظيمة. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. المفاتح جمع مفتح وليس مفتاح، مفتاح ليس له فصيحة، مفتاح ومفتح الشيء المغلق أو الشيء الذي لا ينفتح إلا بالإذن، وعندهم مفاتح الغيب. الغيب اختص الله تبارك وتعالى بعلمه، قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيبة إلا الله، وعند مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ماذا؟ ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم ما في البر والبحر، يعني ما كان مختبئا في قلب الصخور في البر وفي أكباد الجبال وفي أعماق البحار لا تخفى عليه سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها من أوراق الشجر التي تبلغ المليارات إلا يعلمها سبحانه وتعالى، ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة صغيرة لا ترى حتى بالعين، الله تبارك وتعالى يراها ويعلمها، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ، كل ذلك مدون في اللوح المحفوظ الذي كتب الله به مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. نعم. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وما تحمل من أنثى بمجرد ما تعلق النطفة، وهذا الحيوان الصغير الذي لا يرى إلا أن يكبر مليون مرة، أنت لو كنت طبيبا وكشفت بالمجهر ترى حيوانات تجري في رحم المرأة بعد أن تقذف في الرحم، وهي عبارة عن ملايين الحيوانات، ملايين الحيوانات، والذي يلقح واحد من هذه الإيش؟ الملايين، والتي لا ترى إلا أن تكبر أكثر من مليون مرة. ولا تضع من طفل سليم أو سقط أو قبل ذلك إلا يعلمها سبحانه وتعالى. نعم. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، أن الله قد أحاط بكل شيء علما، هذا كله في إثبات علمه الكامل الشامل، بحيث لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذا يشتمل على ثلاثة أسماء أو وصفات. أولا هو الرزاق، بيده الرزق، نقول الرزق ولا الرزق؟ ها؟ بالفتح ولا بالكسر؟ بالفتح، الرزق، لأن الرزق هو ما يرزقه الله عز وجل، يعني هو النوع الشيء المرزوق به المحدد، أما الرزق الفعل فالله يرزق من يشاء. إن الله هو الرزاق ذو القوة، ذو القوة وهو القوي العزيز، القوة التي لا تعدلها قوة. والسماء بنيناها بأيد، أي بماذا؟ ها؟ ليس المراد بأيدينا، أحسنتم، الأيد هنا في سورة الذاريات مصدر آد يأيد أيدا أي قوة، أي قوة، وإنا لموسعون. المتين فهو سبحانه وتعالى المتين الكبير المتعال. نعم. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية التي قلت لكم أن كل جميع أمور الأسماء والصفات مبنية عليها، لأنها ترد على طائفتين ضالتين مشهورتين. ليس كمثله شيء رد على المعطلة، عفوا رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على من؟ على المعطلة. نعم. إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه لعلنا أمس أظن بينا لكم سبب نزولها، وهو أن مفاتيح الكعبة عندما فتح الله على نبيه مكة دعا بعثمان بن طلحة وأخذ منه مفتاح الكعبة ودخل هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح، فصلوا ثم خرجوا، فطمع علي رضي الله عنه أن يعطى مفاتيح الكعبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عثمان بن طلحة، عثمان بن طلحة، وأعطاه مفاتيح الكعبة وأخبره أنها لا يمكن أن تنزع منهم، فبقيت مع بني شيبة إلى يومنا هذا. إن الله كان سميعا بصيرا. أبو هريرة رضي الله عنه نقل لنا كما هو في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ إن الله كان سميعا بصيرا وضع إبهاميه على أذنيه والتي تليهما على عينيه، وكان أبو هريرة يطبق ذلك، وهذه الإشارة تأكيد للواقع، تأكيد لثبوت السمع والبصر لله عز وجل، فالله يسمع ويبصر ويرى وينظر. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ فإنه يراك، فالله يراك ويرى تصرفاتك، فانتبه. لو حدثك الشيطان بريبة استحضر أن الله يراك. جاء أعرابي ليغتصب جارية، فقال لها أغلقي جميع الأبواب، فقالت لقد أغلقت جميع الأبواب إلا بابا واحدا لا أستطيع إغلاقه. قال ما هو؟ قال الباب الذي من جهة الله. ولعل ذلك كان سببا في توبة ذلكم الأعرابي. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. نعم. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة. لعلنا نقف على هذه الجملة. الله نسأل أن يوفق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.